بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بطلاب العلم أجمل ترحيب يليق بهم وبمقام العلم الشرعي الذي يطلبونه. وهذا الترحيب أيها الأحبة الكرام هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطالب العلم خيرا، وأمرنا بإعانته ومساعدته على طلبه للعلم، فقد أخرج الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قال الراوي: قلت ومقنوهم؟ قال: علموهم. قال: علموهم. وفي رواية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى طلاب العلم قال لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم نقول مرحبا وأهلا وسهلا بكم يا طلاب العلم. ولعلي أذكر بعض المفردات المتعلقة بحديث ابن ماجة الذي ذكرناه قبل قليل. فقوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا لهم مرحبا مرحبا، هكذا كررها الراوي مرتين، قال مرحبا مرحبا بوصية رسول الله، فمعناه نزلتم مكانا رحبا واسعا، ومعناه أيضا ألا تستأنسوا ولا تستوحشوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مرحبا مرحبا بوصية رسول الله بإكرام طلاب العلم والإحسان إليهم وإفادتهم. أما قول الراوي قلت مقنوهم، فهذا الراوي هو محمد بن الحارث، محمد بن الحارث المصري رحمه الله تعالى، قال قلت مقنوهم يعني لشيخه الحكم بن عبدة رحمة الله على الجميع. ومعنى قنوهم كما ذكر الراوي قال علموهم، معنى قنوهم علموهم. ففي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دلالة على أمور. الأمر الأول أنه ينبغي إكرام طلاب العلم والإحسان إليهم واحترامهم وتقديرهم، وهذا الإكرام والتقدير والاحترام هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى من غيرهم بالإكرام والتقدير والاحترام. الأمر الثاني مراعاة حقوق طلبة العلم في التعلم والتعليم، مراعاة حقوق طلبة العلم في التعلم والتعليم، ونقل أمانة العلم إليهم، ونقل أمانة العلم إليهم. فلطلاب العلم حق على المعلمين، وكذلك حق على عامة الناس، فهم اشتغلوا بشيء أعظم ما يكون في دين الله جل وعلا، ألا وهو تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لأهل العلم وكذلك لعامة الناس أن يحترموهم ويقدروهم، يعني استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم تستلزم أيضا أن طلاب العلم أن يتنبهوا لحق العلماء، فللعلماء حق على طلبة العلم، وكذلك لعامة الناس أن يتنبهوا لحق العلماء أيضا، فيكرموهم ويجلوهم ويحترموهم ويقدروهم. فالعالم والمتعلم يدخلان في هذا الحديث، ألا وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الذي نريد أن نتدارسه أيها الأحبة الكرام هو متن عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وقبل أن نبدأ في مدارسة هذا الكتاب أرى أنه من الأهمية بمكان لكل من تصدر لتدريس العلم الشرعي قبل أن يشرع في دراسة أو شرح أو مدارسة أي متن أو كتاب، ينبغي له أن ينبه على جملة من الأمور. فإن إقامة الدروس العلمية ليس المراد منها جمع المعلومات والتكثر منها فقط، وإنما هناك أمور ينبغي لمن تصدر لتعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بجملة من الأمور، ومن هذه الأمور أن يوصي وأن يذكر طلاب العلم وعامة الناس بفضل العلم الشرعي حتى يعرفوا قيمة هذه العبادة، ألا وهي طلب العلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، ينبغي لمن تصدر لتدريس العلم الشرعي أن يذكر طلاب العلم ببعض الوصايا المهمة المتعلقة بذاتهم وأيضا المتعلقة بطرائق ومناهج طلب العلم، فلا ينبغي له أن يغفل عن ذلك. من الأمور المهمة التي ينبغي له أن يقدم لها قبل أن يشرع في مدارسة أي متن أن يعطي فكرة عامة عن هذا المتن أو هذا الكتاب الذي يريد أن يشرحه، فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده تصور عن أي كتاب يريد أن يقرأه أو أن يدرسه، ففرق بين المدارسة والمذاكرة وفرق بين القراءة. الأمر الرابع والأخير، ينبغي أيضا لمن تصدر لتدريس أي متن أو كتاب ينبغي له أن يعطي تصور عام أو تفصيلي حسب المقام عن مؤلف هذا الكتاب، فينبغي لطالب العلم أن يعرف من هو مؤلف هذا الكتاب، وأيضا أن يعرف ما هي جهوده في هذا الفن وفي غيره، وأيضا يعرف منهجيته وطرائقه في تأليفه وفي تدريسه وفي دعوته وما أشبه ذلك. بناء على ذلك أيها الأحبة، أنا سأقسم هذا اللقاء إلى أربعة أقسام. القسم الأول فيما يتعلق بطبيعة العلم الشرعي وطلبه. القسم الثاني ما يتعلق بطالب العلم من حيث ذكر بعض الوصايا والتوجيهات المهمة التي لا بد لطالب العلم أن يتذكرها بين الفينة والأخرى. القسم الثالث ما يتعلق بطبيعة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من حيث توصيف الكتاب والمقارنة بينه وبين متن مقارب له في التأليف وفي المقدار، ألا وهو متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. القسم الرابع ما يتعلق بمؤلف هذا الكتاب، ألا وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من حيث ذكر جهود الشيخ ابن عثيمين العقدية وكذلك منهجه في البناء العقدي، منهجه في البناء العقدي رحمه الله تعالى. فنبدأ بالقسم الأول ألا وهو ما يتعلق بطبيعة العلم الشرعي وطلبه، وهذا القسم فيه بعض العناصر، ولعل من أبرزها أولا بيان فضل طلب العلم، بيان فضل طلب العلم. وهذا العنصر سبق وأن تكلمت عنه في مجالس كثيرة، سواء بعض المجالس الخاصة بطلاب العلم أو بعض الدروس التي سجلت وهي موجودة على القناة في اليوتيوب، لكن أنا أرى من الأهمية بمكان لطالب العلم أن يذكر نفسه دائما بفضل طلب العلم، فإن الإنسان في مسيرته في طلب العلم أن لا يلبث أن يصيبه بعض الفتور أو يصيبه بعض الملل، فإنه ينبغي له أن يعالج هذا الملل وهذا الفتور بمطالعة وقراءة بعض الكتب أو بعض المقالات أو سماع بعض الصوتيات التي بينت فضل هذه العبادة العظيمة، حتى ينظر في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وينظر ماذا أعد الله لطلاب العلم من المكانة في الدنيا وفي الآخرة، وماذا رتب الله جل وعلا من الأجور العظيمة المترتبة على طلب العلم لطالب العلم يوم القيامة، فينبغي له أن ينظر في مثل ذلك. ومن أبرز الكتب التي صنفت في ذلك كتاب ابن عبد البر رحمه الله في بيان فضل العلم، وكذلك كتاب تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة الشافعي، وكذلك كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله على الجميع. هذه أبرز الكتب، وإلا فالكتب المؤلفة في هذا الباب كثيرة. فنقول في بيان فضل العلم أن العبودية لله جل وعلا لا يمكن أن تتحقق لعبد إلا أن يقرن بين العلم والعمل، أن يقرن بين العلم والعمل، ومتى استغنى العبد بالعلم عن العمل فإنه لا يمكن أن يحقق العبودية لله جل وعلا. وسيكون في ذلك مشابها لليهود والعياذ بالله الذين أعطاهم الله العلم ولكنهم لم يعملوا بما علمهم الله جل وعلا. وإن استغنى بالعمل ألا وهو العبادة عن العلم فإنه سوف يكون فيه مشابهة للنصارى الذين أعطاهم الله جل وعلا العلم وأعرضوا عنه وكانوا يتعبدون ويترهبون برهبانية ابتدعوها ما كتبها الله جل وعلا عليهم فضلوا في هذا الباب. فينبغي للعبد المسلم أن يقرن بين العلم والعمل حتى يحقق العبودية لله جل وعلا كما أراد الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين في بيان هذه الفضيلة قال: إن الإنسان لا يمكن أن يحقق العبودية في الدنيا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى إلا بالقوة العلمية والقوة العملية فمثلا إذا أردت أن تصل إلى مدينة ما لا بد أن تعرف الطريق وأن تكون لك القوة البدنية والمالية لتصل إليها. كذلك جنات الله تعالى فلا بد أن تعلم شروط دخولها التي هي توحيد الله تعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتقاؤه تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا كله بفضل الله تعالى ورحمته وتوفيقه. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الفضيلة الأولى ألا وهو أنه لا يمكن لعبد أن يحقق العبودية لله جل وعلا كما يريد الله جل وعلا إلا بالعلم والعمل. الفضيلة الثانية أن للعلم والعلماء ومعلم الناس الخير مكانة رفيعة وعظيمة في الشريعة الإسلامية. فعن قيس بن كثير رحمه الله تعالى قال: قدم رجل من المدينة إلى الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ ما الذي جاء بك يعني؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر قطع هذه المسافة لكي يأخذ الحديث هذا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهذا الشاهد، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي. الفضيلة الثالثة أن العلماء هم أمناء الله على خلقه، وهذا شرف عظيم للعلماء، وذلك لحفظهم الشريعة من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين. والرجوع والتعويل في أمر الدين إنما هو للعلماء كما قال الله تبارك وتعالى وأمر بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان مهما علت درجته وارتفعت رتبته فإنه مأمور بالرجوع إلى أهل العلم في أمور دينه. إذن هذه الفضيلة الثالثة. الفضيلة الرابعة أن العلماء هم أطباء الناس على الحقيقة، فإن البدن يمرض وكذلك القلب يمرض، ومرض القلب هو أخطر من مرض البدن، لأن المرض الذي يصيب البدن إذا احتسب الإنسان فإن له أجر ومثوبة عند الله جل وعلا، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا وصب حتى الشوك يشاكى إلا كفر الله بها من خطايا، ولكن مرض القلب خطير، فإن مرض القلب إنما يكون بسبب المعاصي، بسبب الشهوات أو الشبهات، فإن العبد إذا مرض قلبه فقد يؤدي ذلك والعياذ بالله إلى هلاكه في الدنيا والآخرة، لأن مرض القلب إنما هو متعلق بالدين وليس متعلق بالدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في توصيف أن مرض القلب إنما هو داء، ومرض القلب إنما يصاب به الإنسان إذا كان جاهلا والعياذ بالله، وهذا الجهل داء، ودواء هذا الجهل هو العلم. ف فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سألوا فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي يعني الجهل السؤال. فإذا هذا العلم هو بمنزلة الدواء للداء الذي هو الجهل. الفضيلة الخامسة أن العلم مقدم على القول والعمل، فلا علم فلا عمل بدون علم. ولذلك سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن فضل العلم فقال ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ بالعلم قبل العمل. وبوب الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأول علم كما سيأتي معنا ينبغي لطالب العلم وللعبد المسلم أن يهتم به ألا وهو علم أصول الدين، علم التوحيد وما يتعلق به، فإن هذا أولى ما يتعلمه طالب العلم، لأن هذا هو الذي ينبني عليه الإسلام والكفر والإيمان والنفاق والسنة والبدعة. ثم بعد ذلك يهتم طالب العلم بما يصحح عمله بعلم التزكية وبعلم السلوك، فإنه ينبغي للعبد المسلم إذا تعلم العلم الشرعي ينبغي أن يقرن ذلك بتهذيب نفسه وتزكيتها، فإن هذا مطلب من مطالب الشريعة. الفضيلة السادسة أن العلم نور البصيرة، العلم نور البصيرة، فإن بالعلم يبصر المرء الحقائق، بالعلم يبصر المرء الحقائق كما أنه ببصره يبصر المحسوسات والماديات. وليس البصر الحقيقي هو بصر العين، ليس هو بصر العين، ولكن البصر الحقيقي هو بصر القلب كما قال الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فينبغي أن نعلم هذا، أن العلم هو مثل النور في الظلماء. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الناس على قسمين، جعل الناس على قسمين، إما عالم أو أعمى، فقال الله جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ففرق بين العالم والأعمى. إذن هذه الفضيلة السادسة. الفضيلة السابعة أن العلم الشرعي يورث خشية الله تبارك وتعالى كما أخبر الله جل وعلا بذلك، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا هو الشاهد، فأهل العلم هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. الفضيلة الثامنة أن الله جل وعلا لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يأمره أن يزداد ويتزود من شيء كما طلبه أن يتزود من العلم، فأمره الله جل وعلا بذلك في قوله وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كلامه على هذه الآية يقول فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم، كما أمره أن يستزيده من العلم. إذن هذه الفضيلة الثامنة. الفضيلة التاسعة أن العلم أفضل الجهاد، العلم هو أفضل الجهاد، إذ من الجهاد الجهاد بالحجة والبيان واللسان كما أن الجهاد باليد والسنان، وهذا جهاد الحجة والبرهان والبيان هو جهاد الأنبياء عليهم السلام وورثة الأنبياء من أئمة السلف الذين حملوا لواء هذا العلم وذبوا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نص بديع لشيخ الإسلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنا لا أمل من مطالعة هذا النص، ذكره رحمه الله تعالى في كتابه اللهم صل على محمد في مفتاح دار السعادة، نعم في مفتاح دار السعادة، فقال رحمه الله تعالى قال وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله، وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين، يقول رحمه الله قال ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير، وجهاد بالحجة والبرهان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظيم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال الله تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولا تطع قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية نزلت فين؟ في مكة، ولم يكن يفرض في مكة القتال على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد، فسمى الجهاد بالقرآن سماه جهادا كبيرا. قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول رحمه الله تعالى: قال فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، وهو جهاد المنافقين أيضا. قال: فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجهاد المنافقين ليس بالقتل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، ولم ورد أنه قاتل المنافقين، والله جل وعلا قال له: جاهد الكفار والمنافقين. إذن الكفار جهادهم باليد والسنان، ولكن المنافقين جهادهم بالحجة والبيان والبرهان. قال: ومعلوم أن جهاد، يقول ابن القيم: ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن. قال: والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. ولهذا قال معاذ رضي الله تعالى عنه: عليكم بطلب العلم. ومعاذ من هو معاذ؟ سيد علماء هذه الأمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة قبل علماء هذه الأمة برتوة حصى، وهو مات في سن الزهور، وربما لم يتجاوز 35 من عمره. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عليكم بطلب العلم، فإن تعلمه لله خشية، فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وهذا الكلام ذكره في كتابه مفتاح دار السعادة. وجاء أيضا في بيان أن العلم، طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. الفضيلة العاشرة: التنافس في بذل العلم، فإن الله جل وعلا لم يجعل التحاسد إلا في اثنتين، والتحاسد نقصد به المحمود وليس المذموم الذي يتمنى العبد فيه زوال النعمة عن أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك في الحديث المتفق عليه، قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أعطاه الله المال وينفق نفقة من لا يخشى الفقر. قال: هذا هو أن الإنسان يتمنى عنده مال وينفق مثل نفقة أخيه، ليس المعنى أنه يتمنى يحسده أن يزول عنه هذا المال، وإنما يتمنى أن يعطيه الله مثل هذا المال فيسلطه على هلكته في الحق. قال الثانية، قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة هي المراد بها العلم، العلم بشريعة الله جل وعلا، العلم بشريعة الله جل وعلا. الفضيلة الحادية عشر، أن من يسر الله جل وعلا له طلب العلم وتعلمه وفهمه فإن ذلك دلالة على أن الله أراد به خيرا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت الرجل يسلك طلب العلم ويجاهد ويصبر ويذاكر ويدرس ويقرأ، فاعلم أن الله أراد به خيرا. وإذا رأيت الرجل يعرض عن العلم وقد تيسر له، فاعلم والعياذ بالله أن الله لم يرد به خيرا. الفضيلة الثانية عشر، أن العلم مقدم على العبادة، العلم مقدم على العبادة، فإن فضلا في علم خيرا من فضل في عبادة إذا كانت من النوافل، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي، إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهم الجنة، أثبته عليهم الجنة. وفضل في علم، وهذا الشاهد قال: وفضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. وهذا الحديث أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى بسند صحيح. الفضيلة الثالثة عشر، ولعلي أختم بها في هذا العنصر في بيان فضل العلم، أن العلم الشرعي هو حياة القلوب، وهو سبب لرفعة العبد المؤمن في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذكرنا قبل قليل حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر كفضل على أدناكم، وفي بعض الروايات كفضل القمر على سائر الكواكب. ورحم الله من قال: العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، إلا أخو العلم الذي يعنى به في حالتيه عاريا أو مكتسي. فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرطاد وعبس. فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. نعم، هذا العلم هو والله سبب لرفعة العبد في الدنيا قبل الآخرة. ولقد رفع الله جل وعلا بهذا العلم أقواما كانوا من الموالي والعبيد. فهذا عطاء بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من الموالي، وكان عبدا أسود البشرة، وكان أفطس، وكان أشل، وكان في عهد خلفاء بني أمية، وكان خليفة المسلمين في زمانه سليمان بن عبد الملك رحمه الله. كان سمع بعطاء بن رباح رضي الله تعالى عنه، وقصصه مع عطاء كثيرة، حتى أنه قدم إلى العمرة فجلس على كرسيه ومن حوله حاشيته وحرسه، فأمر قال: أتوني بعطاء. من هذا عطاء الذي بلغ صيته الآفاق؟ فلما نظر إليه فإذا به عبد أسود أفطس أشل، فنظر إليه فأجله سليمان بن عبد الملك. فكان دائما يحرص على أن يأخذ الفتوى من عطاء بن رباح، مع أنه خليفة المسلمين في زمانه، حتى أنه مرة لحق به في الطواف وهو يطوف فقال: يا عطاء سلني حاجتك. هذا خليفة المسلمين يقول: سلني حاجتك. فقال له: إني لأستحي أن أسأل أحدا وأنا في بيت الله جل وعلا. فلما خرج عطاء من المسجد قال: يا عطاء ها قد خرجنا، فسلني حاجتك. فقال له عطاء: إني لأرجو الله أن يغفر لي ذنبي، إني لأرجو الله أن يغفر لي ذنبي. فقال: يا عطاء ذلك ليس إلي، فسلني حاجتك من الدنيا. فقال له: إني لم أسأل الدنيا ممن يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ فقال سليمان بعد أن تولى عطاء وذهب، قال لأبنائه: قال يا بني أطلب العلم، فلقد أذلنا العبد بعلمه آنفا. ولقد كان سليمان بن عبد الملك يقف في الحج ينتظر دوره حتى يستفتي عطاء بن رباح رحمه الله تعالى، وأمر سليمان أن ينادى في الحج، وكان أن ينادي منادي الخليفة في الحج ألا يفتي الناس في الحج إلا عطاء بن رباح. وهذا على محذر من أئمة السلف رحمهم الله دواوين العلم في زمن عطاء بن رباح. فهذا العلم هو سبب لرفعة العبد في الدنيا والآخرة، ولا ينبغي طلب طالب العلم أن يطلب العلم من أجل الرفعة، ولكنه إذا صدق مع الله جل وعلا وأخلص النية في ذلك كما سنبين بعد قليل، فإن الله سيجعل هذا العلم سببا في رفعته في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذا العنصر الأول في بيان فضيلة العلم. العنصر الثاني في بيان أفضل العلوم الشرعية. أفضل العلوم الشرعية، فأفضل العلوم الشرعية هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته، وهو المسمى عند أهل العلم بأصول الدين، ويسمى أيضا بالفقه الأكبر، ويسمى أيضا بالعقيدة. وذلك لتعلق هذا العلم بالله جل وعلا، فشرف العلم بشرف المعلوم، بشرف المعلوم. وقد تواترت النصوص عن أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله في بيان أن هذا العلم هو أشرف العلوم على الإطلاق. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه على الأصفهانية يقول: العلم الأعلى هو العلم بالله، هو العلم بالله نفسه الذي هو في نفسه أعلى الموجودات، والعلم به أعلى العلوم، وإرادة وجهه أعلى الإرادات، وذكره أعلى الأذكار، واسمه أعلى الأسماء. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالشاهد من ذلك قوله العلم الأعلى هو العلم بالله نفسه إلى آخر كلام. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في نص بديع في بيان فضل هذا العلم قال: فأفضل العلم العلم بالله، والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه. وهذا والله ملاحظ، أن من صدق مع الله جل وعلا وأخذ هذا العلم بحقه ألا وهو علم العقيدة، وأخذه ليس من باب التنظير ومن باب المسائل التنظيرية، وإنما أخذه من باب التنظير والتطبيق وأخرجه من قلبه إلى قلبه، فإنه والله ليجدن ثمرة هذا العلم لذة وحلاوة في عبادته وخشيته ومحبته وقربه من الله تبارك وتعالى. يقول ابن رجب في هذا النص أيضا يقول: ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمر الله، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس. وشاهد هذا يقول: النظر في حال الحسن الآن يذكر أئمة السلف، قال: وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وحال مالك بن دينار، هؤلاء أئمة السلف العلماء في زمانه الذين كانوا أئمة في العلم والعمل أيضا. قال: وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر، يقصد بشر الحافي، وغيرهم من العارفين، وهؤلاء كانوا في زمنهم أئمة بالعبادة، كانوا عبادا في زمانهم. قال: وغيرهم من العارفين، فمن قايس بين الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمره على العلماء بالله فقط. فما الظن بتفضيل العلماء بالله وبأمره على العلماء بأمره فقط؟ فإن هذا واضح لا خفاء فيه، وإنما يظن بعض من لا علم له تفضيل العباد على العلماء، لأنهم تخيلوا أن العلماء هم العلماء بأمر الله فقط، وأن العباد هم العلماء بالله وحده، فرجحوا العالم بالله على العالم بأمره، وهذا حق. الشاهد من كلام ابن رجب أن أفضل العلوم هو العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، وأن أفضل العلماء هم العلماء بالله جل وعلا العاملون بعلمه، فهم أفضل ممن اقتصر على العبادة أو الدعوة وأهمل العلم جانبا. والمراد بذلك أن يعتني طالب العلم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما ودراسة ومراجعة وعملا وتبليغا لما علمه الله جل وعلا. ومن النصوص المفيدة في ذلك ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، قال: العلم بالله وما يستحقه من الأسماء والصفات لا ريب أنه مما يفضل الله به بعض الناس على بعض أعظم مما يفضلهم بغير ذلك من أنواع العلوم. يقول: العلم بالله وما يستحقه من الأسماء والصفات لا ريب أنه مما يفضل الله به بعض الناس على بعض أعظم مما يفضلهم بغير ذلك من أنواع العلوم، ولا ريب أن ذلك يتضمن من الحمد لله والثناء عليه وتعظيمه وتقديسه وتسبيحه وتكبيره ما يعلم أن ذلك مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومما ينسب أيضا لجمهور العلماء في هذه المسألة ما نقله الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية، حيث قال في بيان فضل هذا العلم، قال: أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصول الدين. شوف، بعد معرفة أصول الدين يعني أنه أفضل العلوم هو علم أصول الدين. قال: بعد معرفة علم أصول الدين وعلم اليقين معرفة الفقه والأحكام الفاصل بين الحلال والحرام. وهذا أيها الأحبة، انتهى كلام ابن مفلح، وهذا يعني أيها الأحبة أن معرفة علم أصول الدين وعلم اليقين هو الأفضل على الإطلاق، وهذا لأنه عائد لله جل وعلا وللشهادة لله جل وعلا بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهناك نصوص في الحقيقة في هذا الباب، ولا أريد أن أذكرها جميعا حتى لا يطول بنا المقام، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه لشهادة أن لا إله إلا الله وبيانه لفضل هذه الكلمة ما ينبئ عن أن هذا العلم هو أفضل العلوم لأنه متعلق بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأيضا ذكر مثل هذا الكلام الإمام ابن عز ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في مقدمة شرحه على الطحاوي فينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذه النصوص ويتأملها حتى يعرف قيمة هذا العلم ألا وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتعلق بها. وهذا التقرير في أن علم العقيدة هو أفضل العلوم هذا من حيث الجملة، وإلا فلا بد من التنبيه إلى أن الأفضل في العلوم هو على مراتب فمسائل كل علم تتفاوت من حيث الأهمية والمنفعة، ولذلك قد تكون المسألة من المسائل في الفروع الفقهية التي لا يصح الفرض إلا بها، مثل الصلاة أو الزكاة أو الحج أو العمرة وما أشبه ذلك. وهذه المسائل الفرعية الفقهية هي أهم من بعض المسائل العقدية، مثل ماذا؟ مثل ركن من أركان الصلاة مثلا، فمعرفة هذا الركن هو أهم مثلا من معرفة مسألة فرعية في العقيدة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يراه؟ وهذه محل خلاف بين أهل السنة والجماعة. فالأفضل نفسه يتفاوت فهذا التفضيل هو كما ذكرت في الجملة أن العلوم تتفاوت فيما بينها، فهناك بعض المسائل في العقيدة ليست هي الأفضل على الإطلاق، ولكن أصول مسائل الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا شك أن المعرفة بهذه الأصول هي الأفضل على الإطلاق. إذن هذا القسم الأول فيما يتعلق بطبيعة العلم الشرعي وحملة هذا العلم، فنكون بذلك انتهينا منه وقسمناه على قسمين، قسم متعلق بفضل العلم، والقسم الآخر وبيان الأجور المترتب عليه، والقسم الآخر متعلق ببيان أفضل العلوم الشرعية. القسم الثاني ما يتعلق بطالب العلم من حيث ذكر بعض الوصايا والتوجيهات لطالب العلم، وهذه الوصايا والنصائح ينبغي لكل طالب علم أن يجعلها نصب عينه، ويستصحب هذه الوصايا والتوجيهات في مسيرته العلمية، فإن طالب العلم كغيره من البشر يعتريه من النقص ومن النسيان والخطأ ما يعتريه، فإدمان الوصايا والنظر فيها بين فينة وأخرى هو مما يصحح الطريق، قد والعياذ بالله يغفل عن الإخلاص، وقد يغفل عن بعض الكمالات في العبادات، وقد يغفل عن بعض الأمور المتعلقة بالأخلاق. فإدمان طالب العلم النظر في الأمور المهمة لطالب العلم من حيث الوصايا والتوجيهات هذا أمر مهم، ينبغي لطالب العلم بين فينة وأخرى أن ينظر في الكتب والمقروءات والمسموعات التي اهتمت بهذا الأمر حتى يصحح مسيرته إلى الله جل وعلا. فالبعض قد يغرق في المسائل العلمية ويجمع كما هائلا من المسائل، ولكن لديه تقصير كبير في جانب الأخلاق أو في جانب الإخلاص أو في جانب بعض العبادات القلبية والعبادات البدنية. فأول هذه الوصايا تصحيح النية، لماذا؟ لأن النية هي المحك وهي المعيار الحقيقي في تصحيح الأعمال، فإذا فسدت هذه النية والعياذ بالله فإنه يترتب عليها فساد الأعمال وفساد كثير من العبادات والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه النية هي أساس العمل وقاعدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال إنما الأعمال بالنيات، لا يمكن أن يكون عمل، يعني لا يمكن إنسان عاقل أن يعمل عمل من الأعمال إلا وله نية، إما نية حسنة وإما نية سيئة والعياذ بالله. وهذه النية الحسنة والنية السيئة يترتب عليها يعني أمور، فإن كانت نيته حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نوى نية حسنة فله الحسنى وله الثمرات الحسنة من الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة، وإن كانت نيته سيئة باطلة والعياذ بالله فله الخزي والعار وعدم القبول لأعماله، سواء كان متعلقا بالعلم بالتنظير أو كان متعلقا بالعمل الذي هو العبادة. يقول ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى قال واعلم أن جميع ما ذكر وهذا النص من الأهمية بمكان أن ينظر في طالب العلم. قال: واعلم أن جميع ما ذكر من فضل العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجهه الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية وخبث طوية ولا لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا النص من الأهمية بمكان، ولذلك كان انظر ماذا قال. قال: إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين. من هم؟ قال: الذين قصدوا به وجه الله الكريم، الذين قصدوا بهذا العلم التقرب لله جل وعلا، لم يقصدوا به أن يثني الناس عليهم، ولم يقصدوا به أن يمدحوهم الناس، ولم يقصدوا به أن يتكثر عندهم طلبة العلم ويصبح لديه عدد كبير من طلاب العلم، ولم يقصدوا به أيضا أن يحصلوا به على المادة، على المال أو على الشهادات أو على المناصب. هذا العلم إنما هو عبادة من أجل العبادات، لا ينبغي لمن يسلك طريقه إلا أن يخلص فيه النية لله تبارك وتعالى. وإن والله كما سيأتي معنا في الحديث الذي أذكره الآن، أن من قصد به غير وجه الله جل وعلا فإنه أول من تسعر به النار يوم القيامة والعياذ بالله، ولا ينفعه والله مدح الناس ولا ثنائهم، ولا ينفعه والله حتى إن أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله كانوا إذا عرفوا في السوق أنه الإمام ورحب به أنه لا يشتري ولا يبتاع من صاحب هذا المكان، حرصا منهم رحمهم الله تعالى على عدم الشهرة وعلى عدم أن يتكسبوا بهذا العلم. ولقد رأينا في هذا الزمان من يستغل علمه وشهرته ومشيخته ودكترته في أموره الدنيوية والعياذ بالله. وقفت والله على مواقف كثيرة من هذا والعياذ بالله. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل دينه عرضة للبيع والشراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم، يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، مجاهد في سبيل الله، قال: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها يا عبدي؟ قال: قاتلت فيك حتى استجهدت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، وفي رواية قال شجاع. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. إذن جهاد، يعني رجل يخاطر بنفسه ويبذل أغلى ما أنفس ما يملك وهي نفسه التي بين جنبيه، يبذلها ثم بعد ذلك يكون جهاده لغير مرضات الله جل وعلا ويكون النار مصيره والعياذ بالله. الثاني قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه نعمه عليها، قد علمتك القرآن فماذا عملت فيه؟ قال: يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى به في النار والعياذ بالله. إذن هذه ربما البعض معالي الشيخ صاحب المعالي فضيلة الشيخ، هذه والله ما تسمن ولا تغني من جوع عند العقلاء في الدنيا ولا عند الآخرة. فإن الإنسان ليس ميزانه بهذه المناصب، وليس ميزانه بهذه الألفاظ التي تصدر أمام أسماء. والله كان السلف في عهدهم لم يطلق عليهم مثل هذه الألقاب، وكانوا ينفرون منها أشد النفير. ونحن اليوم نفرح إذا قيل لنا يا شيخ، ونفرح إذا قيل لنا يا دكتور، ونفرح إذا قيل لنا فضيلة الشيخ ولا الداعي الفلاني ولا الشيخ الفلاني. بل البعض هو يكتب بنفسه عن نفسه، يكتب فضيلة الشيخ ويكتب عن نفسه الشيخ ويكتب عن نفسه الداعي. والله إنها ليست ميزان عند العقلاء في الدنيا، فما بالك عند الله جل وعلا في الآخرة. والله إن الميزان الحقيقي هو في التقوى. الميزان الحقيقي إذا جمع الإنسان العلم أن يعمل بهذا العلم ويكون أخشى وأتقى الناس لله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه، عفوا ما أكملنا الثالث، يقول في الثالث، يقول: ورجل، هذا الثالث يؤتى به يوم القيامة، قال: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فيقال له: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى به في النار العاذل. هؤلاء ثلاثة، وهي والله من أعظم وأفضع الأعمال، جهاد في سبيل الله والعلم، والرجل يخسر ماله الذي كد وتعب وشقي حتى يحصل هذا المال ثم ينفقه في غير سبيل الله، ثم تكون عاقبتهم والعياذ بالله أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الحديث الآخر حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام ابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، من فعل ذلك فالنار النار، من فعل ذلك فالنار النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعده بذلك والعياذ بالله. فلا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عن هذا، والبعض يزهد بمثل هذه الوصايا مع أنها يترتب عليها والعياذ بالله ربما هلاك العبد إن لم يخلص النية لله تبارك وتعالى. الوصية الأخرى يا إخواني ألا وهو التقوى مع تصحيح النية، لابد للعبد أن يتقي الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أخبر قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فإن الإنسان لا يطلب العلم ولا ينشد العلم ولا يسلك طريق العلم إلا ليحقق التقوى. نحن لا نطلب العلم لكي نتكثر من العلم، ولا لنباهي به العلماء، ولا لنجلس به ونتزين بالعلم في المجالس، وإنما نطلب العلم نريد أن نتقي الله جل وعلا، نخشى نعلم كيف يكون بارد. يظهر أن الإخوة تأذن من كيف فلو تغلقون بعض المكيفات. فلذلك أيها الأحبة الكرام ينبغي للعبد المسلم أن يتقي الله جل وعلا ويخشاه، يتقي الله جل وعلا حتى في نيته، حتى في الأشياء التي تتفكر فيها، لا يعني تسترسل في الأفكار التي ربما تكون هذه الأفكار تكون فكرة في البداية ثم بعد ذلك تصبح نية ثم بعد ذلك تصبح عمل والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للعبد أن يقطع حتى الأفكار، حتى الأفكار التي يفكر بها وفيها أمر منكر ينبغي عليه أن يقطعها، فليقطعها بذكر الله جل وعلا والتعوذ من الشيطان وإشغال النفس بالأمور المفيدة. وينبغي عليه أن يتقي الله جل وعلا في أقواله، فلا يغتاب الناس ولا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا ينم ولا يتكلم بالكلام البذيء. ينبغي له أن يمسك هذا اللسان ويحفظه في طاعة الله تبارك وتعالى. وينبغي أيضا أن يسلط هذه الجوارح التي من الله جل وعلا عليه بها أن يسلطها في طاعة الله جل وعلا، ويؤدي الفرائض على أكمل وجه مثل ما أراد الله جل وعلا. وبعض السنن التي فيها حق في حق طالب العلم هي تكون من المفترض أن تكون من الفرائض، مثل قيام الليل والحفاظ على السنن الرواتب ونوافل الصيام ونوافل الصدقات وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يقول: العلم علمان، العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فتلك حجة الله تعالى على خلقه. فالعلم الذي يكمن في القلب ثم يخرج من القلب إلى القالب هذا هو العلم النافع، والعلم الذي لا يجاوز اللسان والعياذ بالله هذا هو العلم الضار للعبد في الدنيا والآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية، وإنما العلم الخشية. وهذا لا يعني أيها الأحبة الكرام أن يكون طالب العلم معصوما لا يذنب ولا يقصر، كلنا ذاك الرجل عندنا من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم، ولكن طالب العلم ليس كغيره من الناس، لابد له إذا أذنب أو قصر لابد له أن يتدارك ذلك ويستغفر الله جل وعلا ويتوب إلى الله جل وعلا ويستكثر من الطاعات والحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة يا إخواني ألا وهي العناية بالقرآن، فيجب على طالب العلم أن يهتم بكتاب الله جل وعلا. وأنا والله أعجب أشد العجب ممن يسلك طريق طلب العلم الشرعي ثم هو ليس له عناية بكتاب الله جل وعلا، لا حفظا ولا فهما ولا تدبرا ولا تأملا، وهذه والله من الكوارث العظيمة. ولذلك يخرج عندنا طالب علم مشوه معوق، يأتيك ويحفظ كلام الناس وكلام العلماء وهذا حسن، لكن لا تجده حافظا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي يتكلم في المسألة قال: هذه المسألة رجحها الشيخ فلان ورجحها الإمام فلان على جلالة قدر العلماء وفضلهم ومكانة كلامهم، لكن ينبغي لطالب العلم أن يحفظ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يستشهد في كلامه سواء في خطبه أو مواعظه أو في المسائل العلمية التي يذكرها ينبغي أن يكون أول أمر حاضر هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم، فإن الناس ليس بحاجة إلى كلامك وليس بحاجة إلى إنشاءاتك، وإنما الناس حاجة الناس إلى كلام الله وكلام رسوله الذي هو الروح وهو النور للبشرية. فلا ينبغي أن يغفل طالب العلم عن ذلك. والبعض والله يتقدم به العلم وأصبح يشار إليه بالبنات وتجلس معه وتتكلم معه ثم هو يأصل للمسائل ويتكلم، والله قل أن يأتيك بآية يستدل بها على كلامه، ويذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام أئمة السلف وهو لا يحسن أن يستدل بآية على مسألة يذكرها، وإنما ربما يقول حتى ذكرت في القرآن. فهذا من النقص عندنا أننا لا نهتم بالقرآن، ولا تعارض بين طلب العلم وحفظ القرآن. فإنه كما أن طالب العلم يدرس المسائل ويحفظها ويحفظ كلام العلم، لابد أن يكون له وقت في حفظ كلام الله جل وعلا. فلابد طالب العلم أن يرتب وقته وليس هناك تعارض. ولذلك كان أئمة السلف ودواوين العلم ينصون على هذه القضية، ألا وهي الاهتمام بكتاب الله جل وعلا حفظا وفهما وتدبرا وعملا. ينبغي لطالب العلم أن يجعل له ذلك، اجعل لك وقت تحفظ فيه، ووقت تقرأ فيه تلاوة، ووقت تتأمل فيه تتدبر في القرآن. لو لم تتدبر يعني في الأسبوع إلا سورة واحدة أو يوما واحدا، بعض السور حينما تتدبر والله تكون سبب في نقلك من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، وربما والله ذرفت دموعك أنت تتأمل بعض الآيات وكأنك تقرأها أول مرة. نحن نقرأ القرآن ونهده هدا، وأول هدف عندنا من قراءة القرآن أننا ننهي أكبر قدر من الأحزاب والأجزاء والصفحات والآيات حتى نحصل حسنات كثيرة، وهذا حسن، لكن ينبغي أن نجعل لنا وقت نتأمل فيه في كتاب الله جل وعلا. وجرب هذا، خذ بعض الصور وتأملها وتدبرها وقف معها، ثم بعد ذلك اقرأ تفسيره وانظر بماذا تشعر. صدقني هذا القرآن أقوى وأنفذ ما يكون إلى القلوب، وتأثيره في القلوب أقوى من تأثير النار في الحديد، وأقوى من تأثير النار حتى على الجريد. فينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذه القضية. ولذلك يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله قال: أول العلم، أول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه. ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله جل وعلا، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أول ما يبتدئ به، أول ما يبتدأ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع. فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعازم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فاحرص يا طالب العلم على أن تهتم بالقرآن الكريم، وجرب أن تجعل وردك في القرآن سواء من المحفوظات أو المقروءات في أول النهار، والله لتجد بركة في ذلك اليوم في طلبك للعلم وفي عبادتك وفي سائر شؤونك حتى في أمور الدنيا، وهذا يعرفه من جربه وقد جرب ذلك. جرب أن تجعل هذا الورد في أول النهار بعد صلاة الفجر وتجلس إلى الإشراق، وانظر ماذا يحدث فيك سائر اليوم. الوصية الرابعة: حسن الخلق. حسن الخلق، وهذا حسن الخلق هو من أعظم الصفات وأعلى المراتب، بل هو من الأمور التي يقوم عليها الدين، لأن الدين قائم على العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. والعجيب في الأمر أننا قليلا ما نتكلم عن هذا الجانب المهم ألا وهو الأخلاق. فلذلك تجد يخرج عندنا طلاب علم ومهتمين بالعلم الشرعي معوقين يعني أخلاقيا، تجد عنده فقر في الأخلاق، عنده حقيقة فقر في الأخلاق. فتجد البعض قد بلغ مرتبة عالية من العلم ولكن لديه فقر في أخلاقه والعياذ بالله، وهذا لا ينبغي. نحن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقا وخلقا، فينبغي لنا أن نهتم بهذا الجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث أنه من أعظم الأعمال، فقال: إن العبد لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا ينبغي للعالم ولا للشيخ ولا للداعية ولا لطالب العلم أن يكون عنده سوء أخلاق والعياذ بالله. لا ينبغي له أن يكون بغيضا، ولا ينبغي له أن يكون حقودا، ولا ينبغي له أن يكون سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا مغتاظا. ينبغي لطالب العلم والذي ميزه الله عن غيره، ينبغي له أن يهتم بهذا الجانب وأن يعالج. كلنا لدينا تقصير في هذا الجانب، ما منا إلا مقصر في الأخلاق، ما منا إلا عنده سلبية من السلبيات في هذا الباب. لكننا إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فينبغي لنا أن نقضي على الأخلاق السلبية والأخلاق السيئة، ونكتسب الأخلاق الحسن. نكتسب ذلك بالتعلم، إما بالقراءة وإما بالسماع، إما بالقراءة وإما بالسماع. ولا يعني يكون الإنسان مخطئا، ربما لو كتب بعض مساوئ الأخلاق التي لديه بينه وبين نفسه، ثم أخذ يقوم نفسه بين فينة وأخرى حتى يقضي على كثير من الأخلاق السيئة الموجودة لديه. طيب، حتى يعني أمر مهم جدا، يعني البعض يظن أن حسن الخلق فقط مع الموافقين له، الموافقين له في المنهج، وربما الموافقين له في الديانة أو المذهب. لا، هذا حسن الخلق هو من الدين، وينبغي للعبد المسلم أن يتعامل حتى مع المخالفين له الذين لم يعتدوا على بلاد المسلمين ولا على المسلمين ولا على مقدسات المسلمين، فيتعامل معهم بحسن الخلق. ولذلك الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه، قال: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. حتى مع أهل الكتاب قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا منهم لهم مقام آخر. فالأصل أن نعامل الناس بحسن الخلق، فلا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عن هذا. واليوم المصيبة تجد ممن تلبس لبوس العلم الشرعي، فتجده يطعن في أخوانه في إخوانه ويتهم في نياتهم إذا أخطأوا مباشرة على النية، وكأنه اطلع على قلوبهم. مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظهرون الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون ويعلم أنهم منافقين، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بما يظهرون. واليوم تنظر إلى أخيك وفيه من الصلاح والتقوى والعلم، وربما أخطأ في بعض المسائل، ثم نذهب ونتهمه في نية أن هذا متلاعب وأن هذا كذاب وأن هذا أراد هدم الدين والعياذ بالله. وهذا والله من أخطر ما يكون على العبد، وإن أثمن ما يسلب من العبد أنه يسلب الخشية والتقوى والخوف من الله جل وعلا. ولو نظرت إلى حقيقته وظهر لك من أمره لوجدته من المقصرين في العبادة، ووجدت عنده من الطوام ما الله به عليم. لأنه لا أحد يطلق لسانه في اتهام إخوانه إلا ويسلب الله جل وعلا منهم الإيمان، الذي من لوازم الإيمان أن يكف الإنسان لسانه عن إخوانه المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس: الحرص على الوقت. فالوقت بالنسبة لطالب العلم هو رأس ماله، فلا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته. والله أننا نعجب من أنفسنا يا أخواني حينما نقضي الساعات الطوال على هذه الأجهزة المتنكرة بين شبكات التواصل وقنوات الإعلام الجديدة. وليتنا حينما ننظر في أمور مهمة، والبعض ينظر ربما في أمور تافهة، والبعض قد يستدرجه الشيطان حتى ينظر في الأمور المحرمة والعياذ بالله، وهو طالب علم وربما يشار إليه بالبنان. وهذا من خطوات الشيطان. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فقد يزين الشيطان للعبد، فمن موقع في موقع، من قناة في قناة، ثم بعد ذلك يضيع الوقت عليه في غير ذكر الله جل وعلا، ثم يذهب إلى المباحات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المحرمات، ويصبح عنده أمرا طبيعيا أن ينظر في مقطع فيه امرأة أو فيه موسيقى ولا يحرك فيه ساكنا. ولربما أرسل هذا المقطع لغيره لأنه فيه خبر سياسي، قال: أخفض الصوت يا أخوان، الصوت فيه موسيقى، وأخوان انتبهوا ترى المقطع فيه امرأة، لا تنظرون المرأة لكنه خبر مهم. يعني هذا من الخلل الذي دخل وطرأ على طلاب العلم وعلى يعني بعض العلماء وبعض المشايخ. وهذا والله من الخطورة بمكان يا إخوان. لا ينبغي لنا أن نستهتر بمثل هذه الأمور، فالوقت هو أثمن ما نملك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والله إن من أكبر النعم، ولكننا لم نعرف قيمة هذه النعم لأننا ما فقدناها. ولكن اذهب إلى من فقد صحته واسأله عن هذه النعمة، اذهب إلى من سلبه الله نعمة الرزق وأصبح جل وقته يذهب وفي طلب لقمة العيش لنفسه ولزوجته ولأولاده وربما لأمه وأهل بيته. لذلك سلب، وبعضهم والله يشتغل أعمال شاقة، ويعرف من الإخوة الصالحين الذين هرموا نعمة الوقت بطلب الرزق، ويقول أتمنى أني أجد وقت حتى أطلب فيه العلم. وبعضهم جمع بين الأمرين، من طلب الرزق وطلب العلم ولم يغير فيه شيئا. فالشاهد أن طالب العلم لا ينبغي له أن يضيع وقته، والله يضيع لدينا من الأوقات الكثير، وكل بحسبه، وكل منا ينظر في نفسه كم يضيع من الأوقات على الجوالات، وكم يضيع من الأوقات ربما في الطلعات والخرجات التي لا ليست مهمة وليست ضرورية. لكن إذا أنجز الإنسان برنامجه وأنجز قراءته وحفظه وما يتعلق بالعلم الشرعي، فله أن يخرج وينفع عن نفسه، ليس حراما. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، انظر لكلام أئمة السلف عليه النور والله، يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يا الله، والله لأن اليوم الذي يذهب من أعمارنا يا أخوان والله لن يعود أبدا، وفي المقابل سوف نسأل عنه حين نقف بين يدي الله جل وعلا. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن شبابه فيما أفناه وعن عمره فيما أبلاه. الوقت من أهم النعم. اليوم غربت شمس هذا اليوم، ومنا من صلى الفجر في جماعة بالصف الأول وصلى ركعتي السنة التي قبل الفجر، ومنا من نام ولم يستيقظ إلا على الإقامة، ومنا من نام ولم يستيقظ إلا بعد أن خرج الناس من المسجد، ومنا من نام ولم يستيقظ إلا بعد أن طلعت الشمس، وكلها عند ربي في كتاب، أن فلان ابن فلان صلى الفجر اليوم الفلاني في المسجد في الصف الأول، وفلان لم يصلي إلا بعد أن طلعت الشمس، ولن تعود هذه اللحظة حتى يعدل الإنسان ما حصل منه من تقصير. فالوقت كما ذكر الإمام الشافعي حينما يقول صحبت الصوفية، يقول صحبت الصوفية فما وجدت عندهم غير شيئين: الوقت كالسيف، إن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. والله إنه كلام يكتب بماء العيون، ولو أن الإنسان جعله خلفية في جواله وعلى مكتبه وعلى سيارته لربما غير شيئا كثيرا من حياته. ولا نقدمه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وصية والله عظيمة: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. والله وصية عظيمة وموعظة بليغة لو كانت القلوب تعقل. الوصية السادسة: العمل بالعلم. العمل بالعلم، فينبغي لطالب العلم إذا علم علما أن يترجم هذا العلم إلى العمل، فإنما طلب العلم للعمل ولم يطلب العلم للتزين به. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف، أنهم كانوا إذا علموا عملوا. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة، قالت من صلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا العمل بالعلم. قال عنبسة الراوي الذي يروي الحديث عن أم حبيبة، قال عنبسة الراوي عن أم حبيبة قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. وقال النعمان ابن سالم الذي يروي الحديث عن عنبسة قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال عمرو بن أوس الراوي عن النعمان بن سالم قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من النعمان بن سالم. فإذا هذا هو حال أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله. انظر كيف هذه السلسلة في السند، وكلهم قال ما تركها في حياته منذ أن سمعها من الراوي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا طالب العلم لا ينبغي له أن يفرط في العلم الذي يتعلمه إلا وأن يعمل به، ولا ينبغي له أن يعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفرط فيها. والله إنه من العيب ومن العار أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا أو يقول كذا ثم لا نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها من المصائب من الكوارث. وتجد بعض المسلمين اليوم يتأسى بالغرب الكافر، ويتأسى ببعض الفساق وبعض المفسدين، ولكنه يستحي أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. عار عليك، والله عار عليك أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إن كنت من السراق، وإن كنت من شراب الخمر، وإن كنت من العصاة مرتكب الكبائر، يشفع لك النبي يوم القيامة. من أبسط حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحيي سنته، وأن نفتخر ونشعر بالعزة حينما نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يخجل أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يستحي أن يقلد أحد الفسقة أو أحد الكفار من اليهود والنصارى. هذا والله من الأمور التي انتكست فيها الفطر والعياذ بالله. أيضا أيها الأحبة الكرام، في هذا في باب العلم بالعمل، نجد أن كثير يعني من يطلب العلم يطلب العلم وربما يتكلم بكلام مثل الدرر، مثل الذهب، لا تحب أن يسكت، ولكنك إذا نظرت إلى عمله تجد عمله يخالف منطقه ويخالف قوله. وهذا والله من النصائح، والله إن أكبر الموعظة ليست الموعظة باللسان، وإنما الموعظة بالقدوة بالعمل. فالناس ليس بحاجة فقط إلى كلامك، وإنما هم بحاجة إلى عملك أكثر من كلامك. فالذي يخالف علمه قوله عمله قوله والعياذ بالله غالبا لا يأخذ الناس منه والعياذ بالله. ولذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم والعياذ بالله. والله مصيبة، والله إنه من أكبر المصائب. ولذلك حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: أعرف أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله باء منثورا. خاف الصحابة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: ألا إنهم منكم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها. إذا كان الإنسان أمام الناس يتزين للناس السبت والأخلاق والعلم والعبادة، ولربما تباكى في صلاته حتى يشار إليه بالبنان ويثنى عليه، ولكنه إذا غاب عن الأنظار وأسدل عليه الستار ولم يره إلا الله الواحد القهار جعل الله أهون الناظرين إليه، فكان الجزاء من جنس العمل، أن يجعل الله عمله هباء منثورا والعياذ بالله. فينبغي العبد أن يحرص على صلاح سريرته، وأن يدعو الله جل وعلا يتضرع إليه أن يرزقه الله أن يجعل سريرته خيرا من علانيته. يقول علي بن أبي طالب: قالوا: يأتي أقوام يخالف العلم، يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعي الله. والله أنه حاضر اليوم يزعل ويغضب أنه هذا الطالب اللي كان يحضر عنده ذهب يحضر عند واحد ثاني. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية أن يحصل هذا لأهل العلم، أنك تغضب من طالب كان يحضر عندك ثم تركك وذهب يحضر إلى شخصه، هذا ما أراد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. قال: أن يجلس إلى غيره ويدعو. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. هذا الأثر رواه إمام الدارمي، وإن صح عن علي بن أبي طالب فهو من القول بالغيب، ويغلب أنه سمع شيئا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه يقول: يأتي أقوام يحملون العلم، وقال أنهم لا ترفع يعني تصعد أعمالهم. فعلينا إذن أيها الأحبة أن نسارع بالعمل، وأن نجتهد أن نكون عاملين بعلمنا. الأمر السابع في الوصايا: الدعوة إلى العلم ونشره. فعلى الإنسان إذا تعلم العلم أن يكون داعية لله تبارك وتعالى، وهذا ربما يدخل في الوصية التي قبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على ذلك، كان يبايع الصحابة على ذلك. يقول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. وقال الله جل وعلا قل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يدعو إلى الله جل وعلا، ولا يشترط في الداعي أن يكون عالما بكل الأمور، لا بد أن الذي يدعو إلى أمر من الأمور أن يكون عالما بهذا الذي يدعو إليه، فلا يدعو بجهله. ولا يشترط أن يكون عالما حاز العلوم الشرعية وحاز الفنون كلها، لكنك هذا الأمر الذي تأمر به وتدعو إليه لا بد أن تكون عالما به مستدلا عليه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس أمرا صعبا. فالناس كثير منهم يجهلون كثير من أمور الشريعة، فتجد الواحد منا يمر على أهل بيته وعلى ربما أخواته وعلى إخوانه وربما أبنائه وبناته وزوجته ويراهم على المنكرات ولا يحرك ساكنا فيه والعياذ بالله. وربما لو غاب يوما واحدا عن مدرسته لقامت القيامة ولم قامت الدنيا ولم تقعد، ولكنه إذا رآه تخلف عن الصلاة ولم يصلي لا يحرك ساكنا والعياذ بالله. فينبغي علينا أن نهتم بذلك، وإن والله من المصائب الكبرى أن تجد طالب العلم يمكث يطلب العلوم العلم الشرعي السنوات الطوال، ثم هو ليس لديه درس أو ليس لديه موعظة أو خطبة أو محاضرة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، وهذا والله من المصائب العظام. وتنظر إلى أهل الباطل الذين تجمعت فيهم مساوي الأخلاق وتجدهم لا يتحرجون في أن ينشروا باطلهم، وربما تأتي المرأة في كامل زينتها ولابس لباس شبعاري ثم تخرج في القنوات أمام عشرات الملايين ولا تستحي ولا تخشى، وتنظر إلى طالب العلم الذي زينه الله جل وعلا بالتقوى والصلاة والعلم ثم هو لا يبلغ دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو أن، وينبغي أن يتنبه أن يكون هذا التبليغ بالحكمة والموعظة الحسنة. البعض يفهم أنه إذا من الله عليه بالهداية وبالعلم يظن أنه يدخل الناس الجنة ويخرجهم ويدخلهم الإسلام ويطلعهم على كيفه، لا ليس هذا، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا رحمة على الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فينبغي له أن يتحلى بالخلق الحسن. البعض إذا تدين كرهه يعني والده وأهل بيته ويتمنون أن يعود إلى سابق عهده قبل التدين لما رأوا من مساوي خلقه ولما رأوا من طريقته في الدعوة إلى الله جل وعلا، فالبعض والعياذ بالله يكره الناس في الدين. لذلك ينبغي الإنسان إذا من الله عليه بالهداية أن يكون رحمة على الناس ويتذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فينبغي له أن يأخذ الناس باللين والرحمة. طيب الوصية الثامنة المنهج السليم لتحصيل العلم، فلابد لطالب العلم إذا طلب العلم، البعض إخواني يسلك طلب العلم ولكنه والله يتخبط السنين الطوال، والعمر والله قليل إخوان، لن نعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، والله لو قال الإنسان أنه سيعيش مرة أخرى ما في مشكلة، هذه يعني الحياة الأولى تجربة نجرب ونمشي والمرة الجاية ندارك، لا هي مرة واحدة ستعيش. فلذلك لا تسمح لنفسك أن يضيع هذا العمر في غير الطريق الصحيح، سواء في العبادة أو في الوقت أو حتى في الطلب في طلب العلم. فينبغي لطالب العلم إذا طلب العلم أن يعرف المنهجية الصحيحة التي يصل بها إلى مراده في أسرع وقت. ولذلك سأذكر بعض الوصايا السريعة فيما يتعلق منهجية طلب العلم. أولا الحفظ إخواني، الحفظ، والحفظ هو والله من أهم الطرق في تحصيل العلم الشرعي، وصدقني ستقرأ كثيرا وستحفظ كثيرا ولن يبقى معك إلا ما حفظت، وقرأنا والله الكتب، وهذا ذكره قبلنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول قرأت كثيرا وسمعت كثيرا فما بقي معي إلا ما حفظت. فإذا أردت أن تحفظ عمرك وحياتك ووقتك وجهدك عليك بالحفظ، ستجد صعوبة في بداية الأمر لأنك لم تتعود، لكنك فيما بعد سينقلب هذا الحفظ لذة لديك، والحفظ مثل التمرين يعني سيتعود الإنسان على الحفظ. الذي يحفظ اليوم سطرين ويتدرب عليه ويمكث فترة طويلة يحفظ سطرين، بعد فترة ستجد حفظه أقوى، يحفظ نص صفحة ثم بعد ذلك صفحة ثم بعد ذلك صفحتين، وربما فتح الله عليه وحفظ أكثر. فالحفظ يكون زي مثل التمرين للإنسان، فلابد لطالب العلم أن يعود نفسه على الحفظ بقدر الإمكان، ويختار لأوقات الحفظ الأوقات التي يكون فيها في يعني صفاء في الذهن، ويكون بعيد عن الشواغل وبعيد عن الأصوات وبعيد عن الجوال الذي يضيع أوقاتنا بشكل كبير، يغلق الجوال تماما وينقطع عن العالم الخارجي ثم يجلس ويحفظ ويكرر، ولا يكون الحفظ إلا بالتكرار، وكلما كان التكرار أكثر كلما كان الحفظ أقوى، وكلما كان المقدار أقل كلما كان أثبت. من طلب العلم في سنة نال العلم في سنة، ومن طلب العلم في سنتين نال العلم في سنتين، ورحم الله من قال عليك بالحفظ دون الجمع في كتب، عليك بالحفظ دون الجمع في كتب فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر تخرقها واللص يسرقها. ثانيا حضور الدروس العلمية، وهذا الأصل في طلب العلم، فهذه من الأشياء التي لن تنقطع حتى من عهد أئمة السلف إلى يومنا هذا، الحضور للعلماء في المساجد ولطلاب العلم في المساجد. الأمر الثاني القراءة من الكتب، اليوم تطورت التقنية وPDF وورد، ولكنها لم تقضي على هذا الكتاب الذي يمسكه طالب العلم بيديه ثم ينظر فيه ويحشي في طرة الكتاب وفي حواشي الكتاب ثم ينقلب من أصفر إلى أزرق أو أسود إلى أحمر. هذه لم تقضي، وهذه من النعم علينا، فلا ينبغي أن نغفل عن هذه النعم، فلربما سلب العبد هذه النعم، فينبغي لنا أن نشكر هذه النعم باعترافنا بالقلب أنها نعمة وبحمد الله عليها وبالتحديث بها، وأيضا بحضور مثل هذه المجالس. فإن الإنسان مهما أغرق الإغراق في الكتب وحفظ المتون، صدقني سيصبح لديه خلل، ويصبح لدينا طالب علم كما ذكرت فيه إعاقة في جانب معين بسبب تخلف عن حضور مثل هذه المجالس. وهذه المجالس فيها من البركات والخيرات ما الله به عليم، وأنا ذكرت شيئا منها في مقطع قصير في اليوتيوب بعنوان مجالس العلم والإيمان. ثالثا مذاكرة العلم ومراجعته، مذاكرة العلم ومراجعته. فإن طالب البعض يفهم طالب العلم أنك تحضر كتابك تذهب، وين رايح؟ قال والله رايح الدرس عند الشيخ الفلاني. وين رايح؟ رايح عند الدرس الفلاني. ويحضر يمكن 5 أو 6 دروس، مع أن هذا لا يحصل في زماننا هذا الله المستعان. تجد الواحد يحضر درسا واحدا وربما ثبت عليه شهر أو شهرين ثم بعد ذلك انقطع وراح في بعض الأمور التي لا تعود عليه بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخر. لكن حضور الدروس هذا من عفوا مذاكرة العلم ومراجعته لن يصبح طالب العلم طالب علم نافعا لغيره إلا بالمذاكرة والدرس. حضورك للدرس لن يعطيك إلا 20 إلى 30% هذا الحضور، لكن النسبة المتبقية هي ماذا تصنع أنت في مكتبتك، ماذا تصنع أنت في بيتك، ماذا تصنع أنت حتى في المسجد إذا مكثت في المسجد بين المغرب والعشاء أو بين العصر إلى العشاء، ماذا تقرأ وماذا تدرس. فكلما كان طالب العلم مستغلا لوقته خارج الدرس كلما كان بروزه في العلم أكبر، ويعرف هذا من جربه، يعرفه من جربه. ولقد كنا نحضر الدروس في اليوم، وهذا من باب التحديث بالنعمة، كنا نحضر في اليوم الواحد 3 دروس، والله لم يبقى معنا إلا ما ذكرناه درسا، وكنا نستكثر ونحضر، ولكنها ذهبت إدراج الرياح بحفظ المتون. والله أنا عن نفسي إلى الآن لم أراجع ما درسته في هذه المتون، ولم يبقى معنا إلا ما راجعناه وذكرناه ودرسناه. طيب، رابعا البحث، وهذا مهم جدا. هذا البحث إذا وقفت على مسألة وأشكلت لديك، لا تبادر بالسؤال إلى أهل العلم، لا تبادر بالسؤال، حاول أن تبحث هذه المسألة في أكثر من كتاب. ابحث في الشرح الفلاني، في الكتاب الفلاني، في المقطع الفلاني، ثم اكتب هذه المسألة حتى تتحرر عندك، وبعد أن تكتبها إذا أشكل عليك شيء اسأل أهل العلم، لا تبادر. البعض يبادر بالسؤال ويأخذ المعلومة، ستنسى، لكن صدقني إن بحثتها وكتبتها لن تنسى. وأنا من باب التحديث النعم أذكر في بداية الطلب كنت في درس في عمدة الأحكام عند أحد المشايخ الفضلاء، وكان ما يحضر الدرس إلا قليل، وكلفنا الشيخ الذي كنا نحضر عنده جزاه الله عنا خير الجزاء ببحث مسألة مسائقة من يبحثها، فبحثت أنا وبعض الإخوة، وكانت في متعلقة إن الإنسان إذا أتى عند الباب من يقدم إذا كان هو على اليمين وعلى يساره الكبير، فهل هو يقدم الكبير حديث كبر كبر، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، كان يعجبه التيامن. فبحثت هذه المسألة، وأذكر أنني لم أبحثها يعني، وهذا الكلام ربما منذ 14 سنة، لم أبحث هذه المسألة إلا مرة واحدة، ثم بعد ذلك رسخت هذه المسألة في ذهني لأنني كتبتها من أكثر من مرجع، كتبتها وقرأتها وراجعتها، ثم بعد ذلك ناقشناها في الدرس الأسبوع الذي يلي فثبتت. فإذا أردت أن تثبت لديك المسألة المشكلة لديك فاكتب هذه المسألة وابحثها، وهذا يعينك فيما بعد إذا أردت أن تكتب مقالا أو تؤلف كتابا. طيب، خامسا القراءة في الكتب، وهذه من الأمور المهمة، أن طالب العلم لابد له أن يجعل يعني له عدد من المقروءات يقرأها بغير المتون التي يدرسها ويحفظ مسائلها، لابد أن تكون له قائمة من الكتب يقرأ فيها، قائمة من الكتب. هذه السنة أريد أن أقرأ 12 كتاب، أريد أن أقرأ 10 كتب، أريد أن أقرأ تراث ابن القيم وأجعل له ورد معين سأقرأه في سنة، في سنة ونص أو في سنتين حتى، لكن يكون عنده رؤية واضحة في المقروءات ماذا يريد أن يقرأ، واضح. ولعلي فوت نص مهم لأبو الهلال العسكري رحمه الله في مذاكرة العلم، يقول: وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس، إذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس، ومن عول على الكتاب وأخل بالدرس والمذاكرة ضاعت ثمرة سعيه واجتهاده في طلب العلم. والله نص مهم. طيب، قلنا القراءة في الكتب مهمة، لابد أن يكون لك قائمة، وهذه القائمة إما أن تختار إذا كنت مؤهل أو تسأل في أهل العلم ويشورون عليك ببعض الكتب التي تقرأها. يقول أبو الحسن اللؤلؤي قال: منذ 40 سنة ما قلت ولا بت إلا والكتاب موضوع على صدري. الله أكبر. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ما يمل من القراءة حتى حال مرضه، فكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ. وكان جده يطلب منه يقرأ عليه وهو حتى داخل الحمام يغتسل أكرمكم الله، فكان يقرأ عليه وهو خارج. فكانوا يحبون القراءة ويحبون العلم. فإذا طالب العلم في البداية سيجد صعوبة، لكنه إذا تعود على هذا الأمر وعود نفسه وصبر وصابر صدقني ستنقلب لذة. وأعرف من المشايخ من يقضي الساعات الطوال في مكتبته وهو لا يشعر، الساعات الطوال وهو يقرأ لا يشعر بذلك. فينبغي طالب العلم أن يهتم بهذا وأن ينوع في القراءة. ربما يمل أحيانا من القراءة في الكتب العلمية والمسائل العلمية. يا أخي نوع، اقرأ كتاب في تطوير الشخصية بعد أن تقرأ كتابين علميين مثلا، اجعل كتاب في تطوير الشخصية. بعد أن تقرأ كتابين أو ثلاثة كتب علمية اجعل كتابا مثلا في الأدب في الشعر، لا يمنع ذلك. اجعل كتابا مثلا في تقوية إيمانك في التربية الإيمانية أو الأخلاقية. اجعل كتاب في التاريخ، وبهذا لا يمل طالب العلم من القراءة في مثل هذه الأمور. هذا فيما يتعلق بمنهجية طلب العلم والمصائر المتعلقة بها. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم لا يذهب ويتخبط. نصيحتي لكم والله إني لكم ناصح أمين، لا تضيع وقتك بغير رؤية واضحة. إذا أردت أن تطلب العلم اطلب العلم بمنهجية واضحة. إذا لم تستطع أن تصنع لنفسك منهجية فالتحق ببعض البرامج القائمة التي لديها منهجية واضحة، وتعرف ماذا تقرأ وماذا تدرس وماذا تحفظ، فإن هذا يختصر عليك الوقت كثيرا. وأعرف ممن انشغل بطلب العلم ومر عليه 10 و15 سنة ثم هو لم يكتسب إلا ثقافة عامة. وأعرف من طلب العلم في 5 سنوات وإذا به طالب علم مؤصل وطالب علم لديه رؤية واضحة في العلم. فنصيحتي لك لا تضيع وقتك، لابد أن يكون طلبك في العلم منهجية. ومما يعين على ذلك أن يطلع طالب العلم على بعض الكتب التي ألفت وصنفت مخصصة في بيان المنهجية الصحيحة لطلب العلم. هناك كثير كتب ألفت في هذا، ومن أبرزها الورقة للدكتور سلطان العميري الطريق للترقي في تحصيل العلوم الشرعية، وهناك بعض الكتب لبعض المشايخ الفضلاء في هذا الباب. طيب، هذا القسم الثاني انتهينا منه، القسم المتعلق بطالب العلم. القسم الثالث ما يتعلق بطبيعة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث توصيف الكتاب والمقارنة بينه وبين متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. أنا سأستشيركم هل نكمل هذا القسم المتعلق بكتاب الشيخ ابن عثيمين وتوصيفه، أم أننا نتوقف ونكمل اللقاء القادم. الذي يقول نتوقف يرفع يده، ما في حرج يعني، ما في حرج. ها، طيب، لعلنا نتوقف ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل سرائرنا خيرا من ظواهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستميحكم عذرا على الإطالة.